الشفاعة يا نبينا محمد، اشفع فينا يا نبي محمد، او اشفع لي يا سيدنا الحسين، انك وانت تعلم ان للنبي محمد صلى الله عليه وسلم الشفاعات لا يحق لك ان تطلبها منه. كمن يقول الشفاعة يا محمد والجيرة يا محمد، لا، إنما تطلب الشفاعة ممن يملكها. قل لله الشفاعة جميعا، هو الذي يملك الإذن بها، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. فإن طلبت الشفاعة قلت اللهم شفع في نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم ارزقني شفاعه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وامثال هذا. ولا يصح ان تقول الشفاعه يا رسول الله، واذا كان لا يصح ان تقول الشفاعه يا رسول الله مع اننا قد علمنا ان الله وعده بشفاعات، وعده والله لا يخلف وعده ولا يخلف الميعاد، لكننا لا نستطيع ان نطلب منه الشفاعه، انما نجعل الشفاعه ممن يملكها ويملك الاذن بها. فلئن كان الامر كذلك فهل يجوز لاخواننا المتصوفه ان يذهبوا الى قبور الاولياء والصالحين يدعونهم ويرجونهم ويستغيثون بهم، يرجون فيهم النفع ويخشون منهم الضر وما الى ذلك، باسم الاستشفاء بهم او قياسا على انهم يشفعون في الاخره؟ لا، فقد علمت ان الامر منضبط بضوابط الشرع، وان الشفاعه منها المثبت ومنها المنفي، وانها ان ثبتت فهي باذن الله وبرضاه، وانها تحتاج الى اخلاص توحيد والى طاعه لله جل وعلا، والا نقول الا صوابا. كل هذه مسوغات لا بد من تقديمها حتى نسعد بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم أو بشفاعة الشافعين. وقد رأيت حال أناس حرموا الشفاعة لذنوب ارتكبوها ومعاصي فعلوها، قال الله جل وعلا: ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين. فما تنفعهم شفاعة الشاكرين. إذا لا يجوز لمسلم أن يغتر بأمر الشفاعة، إنما عليه أن يكون بين الخوف والرجاء. فإذا كان هذا بالنسبة للشفاعة في الآخرة فلا يجوز له أن يقيس الشفاعة بالأولياء في الدنيا على شفاعة في الآخرة ولا يملكها ولا يضمنها، لم يضمنها في الآخرة ولم يملكها، فأنى له أن يقيس على شيء لا يملكه. مع ذلك في القياس وقد علمته. لذا عباد الله، فقول اخواننا ان الذين فعلوا عند قبور الاولياء الصالحين ان لم يكن من باب الوسيله فمن باب الاستشفاء هو قول مزيف وقياس خاطئ، وقد علمت الصواب في المساله. ولذا لما قلنا هذا وذاك قالوا عندنا الباب مفتوح، ما لم يكن توسلا او تشفعا ولم تجعلوا هذا لا من باب الوسيله ولا الشفاعه فهو من باب التبرك والبركه. نحن نتبرك بالاولياء، الم يجد التبرك باثار الصالحين والتبرك باثار النبي محمد عليه الصلاه والسلام؟ نقول